ونحن الليلة مع سورة الطلاق المدنية وهي 13 آية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة بعضها ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أحسن. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ما المراد من النبي؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سبب نزول هذه الآيات أنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فأنزل الله تعالى بيان العدة وكيف تطلق وتعود، فهي سنة ماضية المؤمنين إلى يوم القيامة. إذا طلقتم النساء أي عزمتم على طلاقهن فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدتهن؟ لأول العدة. طلق امرأتك إن عزمت على الطلاق وأن تواعي، طلقها في أول الطهر قبل أن تجامعها فيك. أنت عازم على طلاقها انتظرها لما تحيض وتطهر، لا تجامعها وطلقها في طهرها، فيكون هذا أول طلاقها. فطلقون لعدة، لأول العدة. وهذا يجعل الطلاق خفيف على المطلقة. إذا عد هذا الطلاق في أول طهر تحيض وتصغر طلاق ثاني، تحيض الثالثة تطلق أو ترجع، لأن الله قال في سورة البقرة 3 قروء، والمطلقات 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ما يستعجلن 3 قروء. فالقرء هل هو الطهر أو الحيض؟ هذا الخلاف بين المسلمين. فبهتم، هل المراد من القرء هو الطهر أو الحيض؟ فإن قلنا الطهر، القرى الطهر، يكون العد أخف كما قلت لكم، طلقها في طهر لم يمس في هذا الطهر، حاضت طهرت هذا الثاني، حاضت طهرت هذا الطلاق الصفة الثالث. لكن إذا قلنا الحيض طلقها حاضت حيضة طهرت حاضت طهرت حاضت أربع، فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي لأول العدة وهي في الطهر الذي لم يمسها أي لم يجامع به، وهذا الذي نعمل به. أي من أراد أن يطلق امرأته لسبب ألا وهو عدم سعادته بها أو عدم سعادتها به، ما وجد ما تطمئن نفسه تألم ولا بد من الطلاق، حينئذ ينتظرها لما تحيض وتطهر وتغتسل وتدخل تصلي ثم لا يجامعها في ذلك الطهر ويطلقها فيه، وتنتظر هي ثلاثة طهرين بعد ذلك ثلاثة، فإذا انقضت الأطهار الثلاثة بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي لأول العدة وأحصوا العدة، عدوها وأحصوها لا تفرقوا. إذا قلنا أطهار نعد الأطهار الثلاثة، قلنا حيض نعد الحيض الثلاثة، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وعدوها واجمعوها ولا تفرقوا بالعدد، واتقوا الله ربكم أطيعوه، طلقوا كما أراكم أن تطلقوا وأحصوا العدة ولا تفرقوا فيها أبدا. والعدة كما علمتم ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. إذا طلقت يا عبد الله ما أتك الطلاق الشرعي وعزمت عليه لما هناك من أسباب تقتضي الطلاق وطلقتها، عد الطلقات وأثناء العدة لا تخرجها من بيتها، تبقى في بيتك تأكل وتشرب حتى تنتهي عدتها، لا تخرجوهن من بيوتهن. طلقتها اليوم انتظر بها ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض لكبار أو للصغار، أو ثلاثة حيض أو أطهار، فإذا انقضت تخرجها من البيت، اذهبي إلى أهلك أو تأخذها وتصل بها إلى أهلها. اللهم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، اللهم إلا أن تأتي بفاحشة واضحة ظاهرة كالزنا والعياذ بالله، أو تؤذي أهل البيت آذتهم بالسب والشتم والتقبيح والأذى، حينئذ نخرجها دفعا للأذى دفعا للضرر على المؤمنين. أما إذا لم تأتي بفاحشة بينة لا يحل إخراجها إلا إذا هي طلبت، فإذا هي راغبت قالت الدين إلى أهلي لا بأس، لكن لها الحق أن تبقى في عدة الطلاق ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام أو طهر في بيتها تأكل وتشرب، لعل عز وجل يردها عليك، تندم أنت وتتأسف وتجدها في بيتها ما أصابها شيء، لا عقد جديد ولا تشهد اثنين وتراجعها. وهذا والله من رحمة الله وتدبير لأوليائه، هذا ما وضع البشر أبدا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واضحة ظاهرة تستوجب إخراجها والذهاب بها إلى أهلها، لأنها آلت أهل البيت، والأذية لا يحبها الله لعباد المؤمنين، من آذى لولي فقد آذنته بالحرب. إذن ثم قال تعالى وتلك حدود الله، هذه حدود الله حدها انتبهوا لا تتجاوزوها. أولا لا تطلق إلا في طهر، لا تطلق في حيض. ثانيا يجب أن تعد الأطهار كم الثلاثة. ثالثا لا تخرج من بيتك تأكل وتشرب معكم مع أولادك حتى تنتهي عدتها. اللهم إلا إذا آذتكم والعياذ بالله وأتت بفاحشة من القول وفعل قبيحة، حينئذ يجوز إخراجها، أخرجها إلى أهلها. تلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله مطلقا هذه الحدود أو غيرها فقد ظلم نفسه، عرضها لغضب الله وسخطه ثم لعذابه وانتقامه. فيا عباد الله لا تتعدوا حدود الله، هذا الحد لا تتجاوزه. حرم الله الكذب لا تكذب، حرم الله الخيانة لا تخن، حرم الله الزنا لا تزني، حرم الله الغش لا تغش، حرم الله ترك الصلاة لا تتركها، وهكذا الحدود تقف عندها لا تتجاوزها غير مبالي بها. ومن يتعدى حدود الله حتى في الطلاق فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. ثم قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لما ألزمك بأن تبقيها في بيتك يا عبد الله؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فتميل نفسك إلى بقايا وترغب في بقايا عندك، فتجد هذه الفرصة متاحة 3 أشهر تقريبا. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذه هي سنة الطلاق، أولا نطلقها وهي طاهر قبل أن نجامعها في ذلك الطهر لتخف المدة والزمن، ثانيا أن نبقيها في بيتها لا نخرجها إلا إذا فعلت فاحشة واقتضت إخراجها. بقاؤها 3 أشهر أو 3 أطهار ممكن يحدث الله ذلك أمرا، تندم أنت وتجدها في بيتك والحمد لله. تشهد 2 قل أشهدكما أني راجعت زوجتي فقط، لا صداق لا مهر لا طعام لا كذا لا. وهذا الإشهاد سنة مسنونة، لو ما فعلت صح، لكن لا بد من فعل السنة. أشهدكما أني راجعت زوجتي. هكذا يقول تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ألا وهو أن يرغبك وأن يوجد في نفسك رغبة في أن تعود إليك زوجتك، الفرصة متاحة ما زالت في بيتك، ما خرجت، ما بانت منك لا عقد ولا ولا، الحمد لله. ثم قال تعالى وقول الحق وأشهدوا، نعم، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن نهاية العدة الأجل أمسكها أو طلقها، أرجحها أمسكها أو طلقها. فإذا بلغن أجلهن وهي العدة المعدودة فأمسكوهن، إن أمسكتمون بالمعروف لا بالظلم والجور لا، لا بد بالمعروف الحق. أو فارقوهن، انتهت عدة مع السلامة يا أم فلان اذهبي إلى أبيك أو أمك. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا 2 من ذوي العدل القسط، أما الفسق والفجر ما يشهدون، أما الكافر لا تصح شهادته أبدا، لا تصح شهادة الكافر في الطلاق أو في النكاح أبدا. أشهدوا ذوي عدل منكم. وإذا أهل البلاد ما أصبح يوجد فيهم عدول، من أين نجد العدول؟ نكثر من الشهود 4 5 6 7. فإذا بلغن أجلهن أي المطلقات فأمسكوهن بمعروف، ما هو تمسك تقول أذن الله لي بأن أردها على أن نظلمه ونعتدي عليها، أمسكها بمعروف أو فارقها وطلقها خليها تنتهي عدتها وتذهب إلى أهلها بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا بد من شهادة النكاح والطلاق، من طلق يشهد أنه طلق. فإن قالت ما طلقني، قال طلقتها، قالت أبدا، يجب أن يأتي بشاهدين أو يحلف بالله باليمين على أنه طلقها. أما إذا ما وجد الشاهدين ولا حلف لا ما تطلق. وأقيموا الشهادة لله لا للزوج ولا للزوجة، لا لفلان ولا فلانة، أقيم شهادة لوجه الله أقول فلان سمعته قال طلقت امرأتي كذا، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الذي سمعتم من يؤمر به؟ من يذكر به؟ من يدعى إليه؟ المؤمنون. أما الكافرون ليسوا أهلا لذلك أبدا، لا يعرفون طلاق ولا رجع ولا يمين ولا ولا. هذا لمن؟ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سواء من المرأة المطلقة أو الرجل المطلق، الذي يتقي الله يجعل ربي يرزقه خيرا من ذلك، يجعل له مخرج. وهنا يروى أن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، قال ولدي سلبه العدو أخذوه مني، أسروه قال نعم، قال وأمه تبكي متألمة، قال عليكما بذكر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تفرقا لا تتركانيا حتى يفرج الله. فأخذ قالت أمرك الرسول به؟ قال نعم، قالت نعم ما أمرك به، هيا بنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا. أكثر الأيام وإذا بولدهما يغفل العدو عنه ومعه غنم، فيأتي بغنم نجا هو وجاء بغنم من العدو. وهذا مصداق قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما رزقهم بغنم كاملة، ما كان يحسبون هذا ولا يعدونه ولا يفكرون فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أيما مؤمن يتق الله وأصابته فتنة بهنا الله يجعل له مخرج. من يؤمن بالله يهدي قلبه، من يتوكع على الله يكفيه، هذه وعود الله عز وجل. من يقرض الله يضاعف له القرض قرضا حسنا، يضاعف له. هكذا يقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه، من فوض أمره إلى الله واعتمد عليه يكفيه الله عز وجل، ما كان يخافه يهابه. ثم قال تعالى إن الله بالغ أمره، قراءة سبعية، إن الله بالغ أمره، قراءة سبعية، والقراءتان صحيحتان، بالغ أمره ينفذ ما أراد أن ينفذه، لا يعجزه شيء، من وعده بالخير أعطاه، من توعده بشر أنزله به، إن الله على كل شيء قدير، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذا القضاء والقدر، كل شيء منظم مكتوب في كتاب المقادير ويطبقه الله وينفذه كما هو على مر الأيام والدهور والأعوام. آمنا بالله وبقضاء وقدره، والآن مع هداية الآيات وهي علم ومعرفة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان السنة في الطلاق، وهي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه بجماع. من هداية هذه الآيات أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، من هدايتها الطلاق الشرعي يجب أن يكون في طهر لم يمسها فيه. يا رجل يا فهل لا تطلق امرأتك إذا أنت جامعتها في طهرها، لا تطلقها وهي حائض أبدا، طلقها وهي طاهر قبل أن تجامعها في ذلك الطهر، وعد ذلك شهر من الأشهر. نعم. ثانيا وهنا تعرفون أن خلافا بين أهل العلم، الجمهور على أن من طلق في الحيض طلاقه ينفذ، طالق ينفذ طلاقه، خلاف الجمهور يقولون ما دام طلاق بدعة ما ينفذ الطلاق في الحيض. نعم. ثانيا أن يكون الطلاق واحدة لا اثنتين ولا ثلاثة. هذه بدعة أخرى. الجمهور إذا قال أنت طالق 43 تطلقت ما بقي شيء. خلاف الجمهور يقول الطلاق بكلمة طالق طالق طالق طالق أو 40 طلقة واحدة. تبهتم؟ والله تعالى يقول في سورة البقرة الطلاق مرتان، فالذي فتح الله به علي، وكما تعرفون لست بعالم، الذي فتح الله به علي في هذه القضية مطمئن إلى أن الله أراد الرحمة بعباده. الطلاق مرتان بمعنى أنك تطلقها لرفع الضرر، انتهت العدة أو ما انتهت تراجعتها، هذه طلقة أولى. عشت معها سنة سنتين ثلاثة ضاقت بكم الحياة طلقتها، طلقة ثانية. عشت معها بعد ذلك انتبه، إذا طلقتها ثالثة لا تحل لك أبدا حتى تنكح زوجا خيرا. انتبهتم؟ من هنا أما بالطلاق وعلي الطلاق والطلاق بالثلاث عند الطلاق كل هذا يتنافى مع مراد الله في هذه الآية. وتأملوا، الطلاق كم مرة؟ مرتين. الثالثة انتهى كل شيء. كيف يتم؟ يعني بس يقول أنت طالق طالق يتم الطلاق؟ هذا فين الطلاق؟ ما تطلقت، مين تطلقت؟ ما هي ممسوكة؟ يطلق الممسوكة وإلا لا؟ لما تقول أنت طالق بالثلاث، أنت مسكته وطلقتها، مسكته وطلقتها، فين المسك؟ أولا أنك طلقتها وانطلقت، انتهت عدتها، ما انتهت رجعتها، هذه عدة، هذه طلقة. بعد عام عامين ثلاثة طلقتها طلقة ثانية وراجعتها، يجوز لك ذلك إن انتهت العدة تردها بعقد جديد، ما انتهت العدة بشاهد اثنين كما علمتم. طلقة ثالثة لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، لماذا؟ ما هو أهل لها. طلقها مرة العام الماضي، ذات العام الثالث الرابع طلقها، ما هو بأهل لهذا. أهانه الله عز وجل حتى تتزوج ويموت زوجها أو يطلقها، بعد ذلك له أن يراجعها ويتزوجها. الطلاق مرتان، فإنساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهمتم هذه القضية؟ نعم. ثالثا وجوب إحصاء العدة ليعرف الزوج متى تنقضي عدة مطلقته، لما يترتب على ذلك من أحكام الرجعة والنفقة والإسكان. نعم، من هداية الآيات وجوب معرفة أيام العدة، لما في ذلك أولا من أنه ينفق على هذه المرأة، لابد يعرف كم يوم مضت أو بقيت إنفاقها، أولا إنفاق عليها، ثانيا لما تنتهي العدة لا تحل له، تبين منه وتخرج من بيته، فلا بد من إحصاء الأيام وعدتها. طلقها يوم الخميس يبدأ العدة مثلا، ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار. نعم. رابعا حرمة إخراج المطلقة من بيتها الذي طلقت فيه إلى أن تنقضي عدتها، إلا أن ترتكب فاحشة ظاهرة كزنا أو بذاءة أو سوء خلق وقبيح معاملة، فعندئذ يجوز إخراجها. نعم، من الأحكام الشرعية التي دلت عليها الآيات أن المطلقة يجب ألا يخرجها زوجها من بيتها وتبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، اللهم إلا إذا فعلت فاحشة أو آذت أذى شديدة لا بارك أن تخرج، أما ما آذت ولا فعلت فاحشة يجب أن تبقى في بيتها، ينفق عليها زوجها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت خرجت إلى أهلها، فإن راجعها رجعت له. نعم. ومن هداية الآيات أيضا لا تصح الرجعة إلا في العدة، فإن انقضت العدة فلا رجعة، وللمطلقة أن تتزوج من شاءت هو أو غيره من ساعة انقضاء عدتها. إيه نعم، من هداية الآيات لا يجوز أبدا لمن طلق زوجته وانتهت عدتها أن يرد إلا بعقد جديد. أما إذا كانت ما زالت أيام العدة له أن يراجعها على الفور يشهد اثنين وله ذلك. أما إذا انتهت العدة وانقضت ثلاث أطهر أو ثلاث أيام حينئذ لا تحل لا بعقد جديد. هذا الطلاق رجعي نعم. أما الطلاق الباين ما هو الطلاق الباين؟ هذا الذي يطلقها ويراجعها يطلقها ويراجعها الثالثة يطلقها لا رجع بانت بيننا كبرى لا تحل لا بعقد جديد. نعم ثالث لا تحل له إلا بعقد جديد بعد أن تنكح غيره وتتزوج. نعم ثانيا لا تحل المراجعة للإضرار ولكن للفضل والإحسان وطيب العشرة. لا تحل المراجعة إلا للإحسان. أما تقول راجعها حتى أكبتها وأوذيها وأضرها هذا حرام ولا يجوز لمؤمن. أذن الله لك في إرجاع زوجتك قبل انتهاء العدة ولا لا؟ لما تريد أن ترجعها؟ يجب أن تريد أن ترجعها لتحسن إليها وتحسن إليك لأنك تريد أن تؤذيها وتضرها هذا حرام ولا يجوز. واضح المعنى ولا لا؟ أذن لك أن تراجعها إنوي بالمراجعة الإحسان إليها لأنك تردها من أجل أن تؤذيها وتضرها. نعم لأنها ما دامت في بيتي قد يضربها لكن إذا خرجت وتطلقت ما يؤذيها ولا يقوى على أذيتها فهو يريد أن ينتقم منها لا يطلقها لهذا الغرض والعياذ بالله يراجعها لأجل أن يؤذيها لا يحل هذا ولا يجوز. ومن هداية الآيات مشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة معه. من هداية الآيات التي تدارسناها مشروعية الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة كما هو واجب في العقد. أيما عقد نكاح لا بد من شاهدين عدلين يشهدان أو النكاح باطل. الرجعة الشهادة فيها سنة لو ما فعلت تصح الرجعة لكن أفضل أن يشهد اثنين. أشهدكم أني راجعت زوجتي. نعم. ومن هداية الطلاق وبين هذا غير ما مرة تريد أن تطلق زوجتك لماذا؟ لأنني ما استطعت أن نصب على أذاها عام عامين ما أعتقد أنا لا بد لي من الفراق والخروج من هذه المحنة. حينئذ تنتظره حتى تطهر حتى تحيض وتطهر وتأتي باثنين عدلين إلى منزلك وتقول لهما أشهدكما أني طلقت أم فلان. أنت تسمعين؟ قالت نعم. أنت طلقت. نعم. ومن هداية الآيات ولهذا طلاق الجهال عندنا بالطلاق وعلي الطلاق وأنتي طالق وبالثلاث كل هذا باطل باطل باطل وحرام حرام حرام ما هو من الإسلام أبدا. فهمتم معنى الطلاق ولا لا؟ أن تطلق المربوطة معك بربط النكاح بعقد هذا كيف تطلقها؟ تعلم كيف تطلقها مو بالغضب أنت طالق وعلي الطلاق وبالطلاق. لما تعرف أنك ما تسعد معها أو هي لا تسعد معك أبدا وهي مؤمنة وأنت مؤمن لابد من فراقها لرفع الأذى والضرر حينئذ تنتظر وقتها تطرفي ولا تجامعها وتأتي باثنين شاهدين عدلين واشهدكما أني طلقت فلانا ولا رجعت ذلك. نعم. ومن هداية هذه الآيات أيضا يشترط في الشهود العدالة فإذا خفت العدالة في الناس استكثر من الشهود. نعم من هداية الآيات أن الله قالوا أشهد ذوي عدل منكم لا بد وأن تكون العدالة معروفة بها الشاهدين أن تكون العدالة موجودة في الشاهدين. فإن كان البلاد كما علمنا هبطوا ما أصبح العدول يوجدون أكثر من الشهود ثلاثة أربعة خمسة. نعم. ومن هداية الآيات وعد الله الصادق بالفرج القريب لكل من يتقيه سبحانه وتعالى والرزق من حيث لا يرجو. وقد سمعتم عفو بن مالك ماذا حصل له ولده أخذ أسيرا فلما أكثر من ذكر الله عز وجل وتقوى الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أرد الله عليهم ولدهم وغنم معه. نعم. وهكذا مصيبة من امتحن من كذا يكتم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة ليلا نهار، يفرج الله ما به. نعم. ومن هداية الآيات تقرير عقيدة القضاء والقدر. من هداية الآيات تقرير إثبات عقيدة القضاء والقدر. كما تعلمون أركان الإيمان ستة، الركن الثالث الإيمان بالقضاء والقدر. ما معنى القضاء؟ الحكم، والقدر ما كتبه وقدره. لا يحدث حادث، والله جلوسنا هذا ودرسنا هذا والله مكتوب قبل أن يخلق الله الأرض والسماوات، موجود في كتاب المقادير، فلا يقع في الكون حادث إلا وهو مكتوب في القضاء والقدر بسببه المقتضي لذلك. آمنا بالله. ومن هداية هذه الآيات أيضا كفاية الله تعالى لمن توكل عليه. من هداية الآيات كفاية الله تعالى لمن توكل عليه. من توكل على الله فلم يعصي ولم يخرج عن طاعته وفوض أمره إليه، الله يتولاه، ما يضيعه أبدا. قال الشيخ في النهر: روى القرطبي عن الربيع بن خيثم قوله: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه. حكم تعالى على نفسه أن من توكل عليه كفاه. نعم. إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بارك الله فيك.